ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله الصلاة

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا Oh.